الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، غفر الله لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. يقول الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب: كتاب القضاء، وهو فرض كفاية، فيجب على الإمام أن ينصب بكل إقليم قاضيا، ويختار لذلك أفضل من يجد علما وورعا، ويأمره بالتقوى وتحري العدل. وتصح ولاية القضاء والإمارة منجزة ومعلقة، وشرط لصحة التولية كونها من إمام أو نائبه فيه، وأن يعين له ما يوليه فيه الحكم من عمل وبلد. وألفاظ التولية الصريحة سبعة: وليتك الحكم، أو قلدتك، وفوضت، أو رددت، أو جعلت إليك الحكم، واستخلفتك، واستنبتك في الحكم. والكناية نحو اعتمدت، أو عولت عليك ووكلت، أو استندت إليك لا تنعقد بها إلا بقرينة. أو استندت إليك لا تنعقد بها إلا بقرينة، نحو فاحكم، أو فتول ما عولتك عليك فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذا الكتاب قبل الأخير في متن دليل الطالب، وهو كتاب القضاء، ويليه بإذن الله كتاب الإقرار. وهذا الكتاب يجمع المسائل الكبرى المتعلقة بهذا المنصب الشرعي الرفيع، ألا وهو منصب القضاء، والذي يخول بصاحبه الحكم على الناس. فالقضاة هم الموقعون عن رب العالمين في إنفاذ حكمه على الخلق، ويلي القضاة في هذا المفتون من العلماء. والقضاء هو أرفع المناصب الدينية على الإطلاق، أرفع حتى من الإمامة، إمامة الصلاة، وأرفع حتى من إمامة المسلمين، لأن إمام المسلمين هو الذي ينفذ أحكام القضاة، كما أنه الذي يوليهم كما سيأتي. والقضاء أيها الإخوة هو أرفع هذه المناصب الدينية من جهة الاكتساب، وإلا أكمل من القضاء النبوة، لكنها ليست اكتسابا، وإنما هي اصطفاء واختيار، كما قال جل وعلا: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. ولشرف هذا المنصب، ولأثر هذا الحكم، الأثر العظيم، رتبه أهل العلم في كتب الفقه وكتب الأحكام، بل وفي كتب الحديث كتبا تتعلق بالقضاء. والقضاء مصدر قضى، يقضي قضاء، وهو الحكم والقطع، فإن القاضي يحكم على هؤلاء المتخاصمين. والقضاء نوعان: إما قضاء شرعي، وهو الذي يعنيه الفقهاء في كتاب القضاء، ويشترطون له شروطا عشرة يأتي بيانها، ولها أحكام، وللحكم طرائق ووسائل في تحصيله. وهناك القضاء غير الشرعي، وهو أنواع كثيرة، منها عند أهل الجاهلية قديما وحديثا القضاء القبلي، بالحكم بين الناس في الأعراف والسلوم والعادات القبلية المتوارثة، وهي في جملتها من حكم الطاغوت، لأنه يحكم بين الناس وفي دمائهم وفي أموالهم وفي أعراضهم وفي خصوماتهم من لا تبرأ الذمة به أن يصلي بهم أو أن يسرح بغنمهم وبهمهم. وهذا الحاكم الذي يحكم بين الناس في الأعراف القبلية تختلف أسماؤه باختلاف الأعراف والأزمان، فقد يسمى مقطع الحق أو مقرع الحق أو يسمى بالعارفة أو العريف أو العراف أو يسمى بالشيخ أو يسمى بالحكم، بأسماء كثيرة. وهذا مشهور عند القبائل قديما، ويقوون إذا ضعف الحكم الشرعي في الولاية الشرعية، لكنه لا يندثر. ولهذا حتى المجتمعات الوثنية عندهم حكام يحكمون بهذه العوائد والسلوم. ولما هاجم التتر على المسلمين من المشرق وحصل على المسلمين بلية سقوط بغداد وظلم جنكز خان، ألزم الناس التحاكم إلى كتاب اسمه الياسق. ما الياسق؟ هو مجموعة أنظمة وأعراف متوارثة من قبائلهم الوثنية من المشرق، مع شيء من أحكام الإسلام وأحكام أهل الكتاب، أحكام المجوس، جعلها للناس ديوانا ونظاما يتحاكمون إليه. وقد نقل الحافظ أبو إسماعيل أبو الفداء ابن كثير رحمه الله في تفسيره على آيات سورة المائدة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، في الآية بعدها: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، في الآيتين بعدها: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، في آخر الثمن: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. نقل إجماع العلماء على أن تحكيم الياسق كفر مخرج من الملة. هذا الكتاب الذي هو مجموع أحكام وأعراف وأنظمة وقوانين مخالفة لشرع الله، مستمدة من أعراف القبائل الوثنية والمجوسية وأهل الكتاب وبعض أحكام الإسلام. ومن الحكم بغير ما أنزل الله حكم القوانين المستوردة من الشرق أو من الغرب، تسمى بالدساتير وتسمى بالأنظمة. والحكم المتعلق به هو المخالف لما أنزل الله، فهذا من حكم الطواغيت. أما القوانين المستوردة في أنظمة الدنيا وفي تيسير المعاش فيها مما لا يخالف شرع الله، فإنه لا غرض فيها، بل قد يكون الأمر مما هو متأكد، كالأنظمة المتعلقة بالمرور مثلا، فهذه لها جانب دنيوي ولها جانب شرعي. جانبها الشرعي متعلق بالتعديات والإضرار وقتل الخطأ، والجانب الدنيوي المتعلق بتنظيم السير ووضع لوائحه، فهذا جانب لا إشكال فيه، وذاك جانب يرجع إلى الجانب الشرعي. وإنه مما بلي به المسلمون في الأزمان المتأخرة خصوصا بعد عهد الاستعمار هو تحكيمهم غير شرع الله جل وعلا، سواء في مجتمعاتهم أو في أفرادهم. وهذه والله من البلايا العظيمة التي رزئ بها المسلمون، تخلوا عن حكم القرآن وحكم الوحي إلى حكم زبالات أفهام وعوائد البشر. ولهذا عاب الله على الأولين ويتكرر عيبه على هؤلاء: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. دل على أن كل حكم مخالف لحكم الله فهو حكم جاهلية، سواء جاهلية أولى أو جاهلية معاصرة. وتأملوا يا رعاكم الله في بلدان المسلمين وفي مجتمعاته، كيف أنهم انتظموا كلهم أو جلهم في التحاكم إلى غير شرع الله. وميز الله هذه البلاد، بلادنا المملكة العربية السعودية، بأن جعلت دستورها القرآن وتحاكمها واحتكامها إلى وحي الله جل وعلا، فمازت به على المجتمعات وتخصصت به عن عموم هذه الدول. وهذا فضل الله جل وعلا وتوفيقه وإعانته، وهي نعمة عظيمة لا يدرك شأنها وشأوها إلا من جربوا ضدها وغيرها. وهذه النعمة توجب شكر الله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وتوجب أيضا التواصي على الاستمرار بذلك، وكذلك التعاون مع ولي الأمر الذي قام بنا وفينا بشرع الله، يحكم فينا بهذا القضاء الشرعي الذي نحن وإياكم في دراسة مسائله الكلية. وأعظم رزية من مسألة التحاكم إلى غير شرع الله، وهي فرع عنها، انتشار مظاهر الشرك، الشرك الأكبر في العبادة وفي الربوبية في آفاق وبلدان المسلمين. ومظاهرها كثيرة، أشهرها هذه المقامات والأضرحة والقبور التي أصبحت أعلاما للشرك بالله جل وعلا، فلم يسلم منها إلا من سلم الله جل وعلا وقليل ما هم. القضاء دل على مشروعيته الكتاب العزيز في آيات كثيرة: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم. وفي قول الله جل وعلا: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. وفي قوله سبحانه وتعالى: فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. وفي قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. في آيات كثيرة. ودل على مشروعية القضاء بين الناس سنة النبي عليه الصلاة والسلام بقوله وفعله وحاله، فمن فعله أنه كان الحاكم بين الناس: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وفي قوله: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، متفق على صحته. وقد بعث عليه الصلاة والسلام العلماء من أصحابه قضاة، فبعث أبا موسى الأشعري إلى ساحل اليمن جهة الحديدة وزبيد ونواحيها، ومعاذا إلى جبل اليمن صنعاء وتعز ونواحيها، وعليا إلى شرقي اليمن شبوة ونواحيها، وأبا عبيدة إلى نجران. بعثهم علماء وقضاة. ولهذا لما ضاف أبو موسى معاذ بن جبل رضي الله عنهما، جاء عنده معاذ ضيفا، فنزل وإذا رجل مقيد، ما جريمته؟ أي عبد الله، ما جريمته؟ مرت معنا أنه ارتد عن الإسلام، قال والله لا أجلس حتى يقطع رأسه، لما حكم عليه معاذ بهذا دل على أنهم رضي الله عنهم مع كونهم دعاة هم قضاة، فهذا ممن بعثهم النبي عليه الصلاة والسلام. ثالثا، أجمع المسلمون على مشروعية القضاء، أجمعوا على ذلك لعظيم الحاجة إليه في قيام دينهم ودنياهم، وأنهم يحتاجون إليه أيما حاجة. قال رحمه الله: وهو فرض كفاية. نعم، هو فرض على الكفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. ولم يقل إنه فرض عين لأنه ليس جميع الناس أهلا للقضاء، هو فرض على الكفاية، حيث لا يستقيم أمر الناس إلا به. وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس، وبعث أصحابه قضاة وحاكمين بين الناس، والخلفاء الراشدون وبعدهم ملوك الإسلام وولاة الأمصار ولوا القضاة ونصبوهم، ولأن الظلم جار في طباع الناس فيحتاج إلى الحاكم الشرعي الذي ينصف المظلوم من ظالمه. طيب، إذا كانت فرض كفاية فيها فضل عظيم لمن ولي القضاء وأدى فيه الحق، ما فضله العظيم؟ أنه ينوب عن الله في أحكامه. وفي هذا الصدد كتاب جليل ألفه ابن القيم رحمه الله، سماه إعلام الموقعين عن رب العالمين. أول من قصد بهؤلاء هم من؟ القضاة، ثم المفتون. فمن ولي القضاء محتسبا أجره عند الله فله في هذا فضل عظيم، ولهذا قالوا: الواجب اتخاذها دينا وقربة، لأنها من أفضل القربات. والذي فسد به الحال لما طلب القضاء للرئاسة، وطلب القضاء للمنصب، وطلب القضاء للوجاهة، وطلب القضاء لأجل المال، وهذا من أعظم الفساد، من أعظم الفساد في الأرض. ولهذا ذكروا أن من طلب القضاء كره أن يولى، كره أن يولى، وإن وجد الكفء كره أن يولى غيره بغير خلاف، لأن القضاء ولاية. وقد قال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: لا تسأل الإمارة فإنها في الآخرة خزي وندامة. من الذي ينصب القضاة؟ قالت: فيجب على الإمام أن ينصب بكل إقليم قاضيا، هو من صلاحيات ولي الأمر. والإمام هنا هو الإمام الأعظم، الرئيس، الملك، الأمير، السلطان، يجب عليه أن يولي القضاة في كل إقليم بما تسد به الحاجة. طيب، يوليه ويكون هذا الإمام خادما له في إنفاذ حكمه. فيجب على الإمام أن ينصب بكل إقليم قاضيا، لأن الإمام لا يمكن أن يباشر الخصومات في الأطراف وفي الأقاليم تشغله عن عمله. قال وأن يختار أي ويجب أن يختار لذلك أفضل من يجد علما وورعا، لأن هذا من صلاحياته وهو قائم بأمور المسلمين، ومن أمورهم أمر القضاء، فيولي للقضاء أفضل من يجد علما فلا يحكم بجهل، وورعا فلا يحكم بماذا؟ بهوى. ولهذا القضاء المنصب الذي يعينه ولي الأمر، فلا يجوز أن يحابي فيختار جماعته وقراباته، إنما الاختيار للأكفاء والأصلح في أمرين، في العلم وفي جانب الديانة والورع. قال ويجب أن يأمره بالتقوى، لأن التقوى هي رأس الدين وأساسه، وتحري العدل، يأمر الإمام القاضي بأن يتحرى العدل فلا يميل، لأن المقصود من القضاء إعطاء الناس حقوقهم. وتصح ولاية القضاء والإمارة منجزة، كأن يقول وليتك الآن، وهذا كما يصدر في المراسيل في تعيين القضاة، هذه منجزة، أو معلقة، أنت القاضي بعد فلان أو بعد سنة أو من تاريخ كذا، أو إذا مات فلان القاضي أو الأمير فأنت عوضا عنه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري لما أرسل الجيش لقتال الروم قال أميركم زيد، وإن قتل فجعفر، فإن قتل فعبد الله بن رواحة. فهذا من تنصيب الإمام، والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا هو إمام المسلمين. قال وشرط وتجوز معلقة كما يتولاها فلان بعد فلان. وشرط لصحة التولية كونها من إمام أو نائبه فيه. يشترط لصحة ولاية القضاء أن يكون المولي للقاضي هو الإمام أو نائب الإمام فيه، كوزير العدل أو مجلس القضاء أو ولي العهد، بحسب الاختصاص الذي يجعله لهم ولي الأمر. قالوا لأن القضاء من المصالح العامة، فاشترط فيها أن تكون ممن؟ من الإمام أو من نائبه فيه، كولاية عقد الذمة. ما يصلح يعقد الذمة كل أحد، إنما الإمام أو نائبه، كالجوازات أو وزارة الداخلية، الجهة التي جعل الإمام لها صلاحية إعطاء عقد الذمة. قال ويجب أن يعين له ما يوليه فيه الحكم من عمل، هذا يسمى بالاختصاص، يقضي في ماذا؟ في الدماء، يقضي في الأمور الإدارية، تكون ولايته على قضاء بلد معين، هذا الذي يعينه له الإمام. وفي الرياض كان قديما إلى عهد الملك عبد العزيز في أول عهده لها قاض واحد، لما كثر الناس جعل الملك عبد العزيز رحمه الله للرياض قاضيين، قاضيا للبادية وقاضيا عاما، هذا يسمى بالاختصاص، وهو قولهم ها هنا وأن يعين له ما يوليه فيه الحكم من عمل. والصحابة رضي الله عنهم جعلوا على الأمصار قضاة، ويلتحق بها ما يكون حولها من المدن والنواحي. قال من عمل وبلد، كقاضي مكة وقاضي المدينة وقاضي الرياض، فإن عمر رضي الله عنه بعث في كل مصر قاضيا وواليا، ويشافهه بهذا القضاء إن كان حاضرا، ويكاتبه به إن كان غائبا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن، وقد كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أهل الكوفة، والبصرة والكوفة مصران مصرا في عهد عمر، كتب إلى أهل الكوفة وقد اجتمع فيها المجاهدون والقبائل أما بعد فإني قد بعثت إليكم عمارا أميرا وعبد الله قاضيا. من عبد الله؟ ابن مسعود. وعمار ابن ياسر. قال فاسمعوا لهما وأطيعوا. وجعل لسوار كذلك ساعيا. وقد فرض عمر لهؤلاء الثلاثة كل يوم شات، نصفها لعمار والنصف الثاني يتقاسمه ابن مسعود مع سوار الساعي، لأن الأمير يأتي إليه الوفود ويأتي إليه النفس. ألفاظ كونية القضاء كما سبق في الأحكام، منها ما هو صريح ومنها ما هو كنائي. قال وألفاظ التولية الصريحة سبعة. ألفاظ التولية الصريحة سبعة ألفاظ. الأول وليتك الحكم، أو وليتك القضاء. ثاني قلدتك الحكم والقضاء. الثالث قال فوضت الحكم لك. الرابع رددت الحكم إليك. الخامس جعلت الحكم إليك. السادس استحلفتك. استخلفتك، أي جعلتك خليفة في الحكم. السابع استنبتك في الحكم، استخلفتك في الحكم أو استنبتك في الحكم. فأي لفظ من هذه الألفاظ السبعة وجد وقبل المولى انعقدت به الولاية؟ فإن لم يقبل اختلف العلماء في انعقاد الولاية به، قيل تنعقد وقيل لا تنعقد، في خلاف شهير ليس هذا محل إراده وتحقيقه. ألفاظ القضاء والولاية والتولي الكنائية نحو اعتمدت عليك، أو عولت عليك، أو وكلت إليك، أو أسندت إليك، فإنها لا تنعقد قضاء إلا بقرينة، مثل اعتمدت عليك فاحكم، وكلتك فاحكم، عولت عليك فتولى ما عولت عليك فيه. قالوا لأن هذا اللفظ محتمل، فما كان محتملا فهو كنائي، لا ينعقد به لفظ القضاء والولاية إلا بالقرينة الدالة عليه. تنفي هذه القرينة هذا الاحتمال المتطرق لهذا اللفظ، كما سبق أمثاله في الطلاق الصريح والكنائي والعتق والبيع والشراء وأمثالها. نعم. سم إذا حصل مشكلة بين اثنين أو بين قبيلتين أو أسرتين، فذهبوا إلى مقطع حق أو عراف أو عريف أو أحد يحكم بينهم، فإن كان أهلا للحكم يأتينا إن شاء الله في مسألة التحكيم، وإن لم يكن أهلا كما هو في قضاء البوادي والقبائل بالسلوم والعوائد القبلية، يقدمون معاديل وملازيم وثياب ثوبي ووجهي، فهؤلاء التحاكم إليهم من التحاكم إلى الطاغوت الذي هو كفر بالله جل وعلا. نعم. قال المؤلف فصل. وتفيد ولاية الحكم العامة فصل الخصومات وأخذ الحق ودفعه للمستحق، والنظر في مال اليتيم والمجنون والسفيه والغائب والحجر لسفه وفلس، والنظر في الأوقاف لتجري على شرطها، وتزويج من لا ولي لها، ولا يفيد الاحتساب على الباعة ولا إلزامهم بالشرع ولا ينفذ حكمه في غير محل عمله. هذه ما تفيده ولاية القضاء. فصل. وتفيد ولاية الحكم العامة، فالقضاء ولاية عامة ليست ولاية خاصة، وإن كان القضاء مختص بأنواع من الخصومات أو بالأقضية فإنه ولاية عامة، وما كان ولاية عامة لا يصح أن يتولاه إلا من تتحقق فيه الشروط الآتية، فلا يصح أن تتولاها امرأة كما يأتي. قال: وتفيد ولاية الحكم العامة. فصل الخصومات: خصومات مالية أو بدنية أو في عرض أو في غيرها، وأخذ الحق ممن غصبه ودفعه للمستحق، والنظر في مال اليتيم من يتولاه والمجنون والسفيه الذين لا ولي لهم، في أن يعين لهم وليا أو يحكم في أموالهم، ومال الغائب الذي ليس له وكيل. ومن مسائل ولاية القضاء الحجر على السفيه لسفه، والحجر على المفلس، والنظر في الأوقاف التي هي في داخل مناطق عمله لتجري على شروطها، فينظر في مصالحه وطرق عمله وأفنيته. كذلك يزوج القاضي من لا ولي لها من النساء، وينظر في الشهود والأمناء، فمن تتحقق فيهم الشروط يقبله، ومن لا تتحقق فيهم يرده، ويكون به إقامة الجمع والأعياد. ولا يفيد القضاء الاحتساب على الناس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا ليس من أعمال القضاء التي جرت فيها العادة، إنما يتولاها غير القاضي. إن تولاها القاضي مع عمله احتسابا أو بولاية ولي الأمر فهذا له، لكن الأصل أنه الاحتساب على الناس خصوصا على الباعة، هذا جهة البلديات في الموازين وفي ما هو صحيح وليس بصحيح، وفي الهيئات وفي الشرط، كل بحسب اختصاصه. قال: ولا ينفذ حكمه في غير محل عمله. فإذا ولاه على عمل، على الأمور الإدارية، لا ينفذ حكم القاضي في الخصومات والمنازعات أو في الحدود والجنايات، هذا بغير الاختصاص. كذلك إذا ولاه قضاء الرياض لا ينظر في قضاء مكة، لأنه في غير اختصاص عمله، فينظر في القضاء في اختصاص عمله وما طرأ عليه في عمله، ما طرأ عليه في ماذا؟ في عمله. وللقاضي أن يطلب من موليه الرزق لنفسه، الراتب، ولأمنائه أعوانه. فإن عمر رضي الله عنه استعمل زيد بن ثابت على القضاء وفرض له رزقا، وجعل لشريح القاضي وهو من التابعين جعل له في كل شهر 100 درهم، هذا راتب. وشريح رحمه الله من التابعين، من كبار التابعين، ولاه عمر القضاء وأقره عليه بعده عثمان، وأقره عليه بعده علي، حتى قضى في مدة من خلافة معاوية رضي الله عنهم حتى استعفى، حتى كان مدة توليه نحو من 40 سنة، وهو ليس بصحابي ويقضي بين الصحابة. لما رأى عمر ورأى الصحابة رضي الله عنهم أهليته للقضاء. قالوا: وإن الصديق رضي الله عنه لما ولي الخلافة أخذ ذراعه وخرج إلى السوق تكسب. قيل له يا أمير يا خليفة رسول الله لا يسعك هذا؟ قال ما كنت لأدع أهلي يضيعون. ففرضوا له في كل يوم درهمين. هذا راتب أبو بكر. ما هم مليونين، درهمين في كل يوم ليستغني عن العمل في السوق ويتفرغ لمصالح المسلمين. والقضاء مثل ذلك، القضاء مثل ذلك. وقد كتب عمر إلى معاذ بن جبل وأبي عبيدة رضي الله عنهم لما بعثهما إلى الشام أن انظرا رجالا من صالحي من قبلكم فاستعملوهم على القضاء وارزقوهم وأوسعوا عليهم من مال الله عز وجل. فلهذا لا غرو إذا جعل للقاضي راتبا كبيرا. لماذا؟ ليترفع ويتعالى ويستغني عن أوساخ الناس، ولشرف منصبه فهو أعلى المناصب الدينية. ولهذا من محامد دولتنا والحمد لله أنها أكرمت القضاة ورفعت من شأنهم وأكثرت عليهم لعظم المسؤولية ولأنه من أشرف المهام. وعمر رضي الله عنه يقول لأبي عبيدة ومعاذ بن جبل أوسعوا عليهم من مال الله لهؤلاء القضاة. لماذا؟ ليكون وسيلة في إيصال الحقوق إلى أهلها. قال ولا يجوز أن يولي القضاء، لا يجوز أن يوليه على أن يحكم بمذهب إمام بعينه. وليس في هذا خلاف بين أهل العلم، لأن الله قال في آية سورة صاد فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. والحق ما دل عليه الدليل. إذا ولى الإمام قاضيا ثم مات هذا الإمام، هل ينعزل القاضي بموت الإمام؟ لا ينعزل. طيب إذا ولى الإمام قاضيا ثم عزل هذا الإمام، هل ينعزل القاضي؟ لا ينعزل، تبقى ولايته. ليست ولاية القاضي مرتبطة بولاية الإمام، لكن له أن يعزل، للإمام أن يعزل هذا القاضي، لأنه هو الذي تولى نصبه فله عزله. وقد ولى الصحابة رضي الله عنهم والخلفاء رضي الله عنهم الراشدون ولوا القضاة ولم ينعزل القضاة بموتهم. فقلت لكم كيف أن شريحا ولاه القضاء من؟ عمر، وولاه أبو عثمان وعلي ومعاوية، كان قاضيا في خلافته فلم ينعزل بموت واحد منهم. من كان القاضي في عهد أبي بكر؟ كان علي يقضي وعمر يقضي وأبو بكر نفسه يقضي. فقد قضى أبو بكر رضي الله عنه على عمر في قضية حضانة ابنه عاصم ابن عمر. لكن الآن ما يتأتى لولي الأمر أن يباشر القضاء، بل أصبحت المدن تحتاج إلى قضاة كثيرين، خصوصا مع رقة الدين وكثرة الحيل وتعاظم الخصومات بين الناس. نعم. قال المؤلف فصل: ويشترط في القاضي 10 خصال: كونه بالغا عاقلا ذكرا حرا مسلما عدلا سميعا بصيرا متكلما مجتهدا ولو في مذهب إمامه للضرورة، فلو حكم 2 فأكثر بينهما شخصا صالحا، فلو حكم اثنان فأكثر بينهما شخصا صالحا للقضاء. صالحا للقضاء، حطوا حق تحتها، ما يحكمون بينهم جاهل واللي يحكمون بينهم امرأة، لا بد من يحكم أن يكون صالحا للقضاء. نعم. نفذ حكمه في كل ما ينفذ فيه حكم من ولاه الإمام أو نائبه ويرفع الخلاف، فلا يحل لأحد نقضه حيث أصاب الحق. هذه مسألة شروط القاضي ومسألة التحكيم. اشترط الفقهاء رحمهم الله لمن يتولى القضاء 10 خصال لا بد من تضافرها واجتماعها في من يتولى القضاء. ولهذا يقول الماتن: ويشترط في القاضي 10 خصال، يعني 10 شروط. الشرط الأول: كونه بالغا، فلا يصح أن يتولى القضاء وهو لم يبلغ ولو كان دينا أو حافظا أو متعلما. فالصحابة كابن عباس ومحمد بن مسلمة أهل علم ولم يولوا القضاء وهم صغار، مع تولي محمد بن مسلمة إمامة الصلاة، فإنه صلى بقومه وبجماعته عمره 8 سنين، لكن إمامة الصلاة غير القضاء، فلا بد أن يكون بالغا. واشتراط البلوغ بالاستقراء، لأن غير البالغ غير مكلف فيحتاج إلى ولاية غيره، فكيف يكون وليا على غيره؟ الشرط الثاني: أن يكون عاقلا، فخرج بهذا القيد من؟ المجنون. فالمجنون لا يتولى القضاء لأنه بحاجة إلى من يتولى أمره، ولحق بالمجنون السفيه. وهنا لغز: متى يصح أن يتولى السفيه القضاء؟ إذا كان كل الناس سفهاء، قاضيهم منهم، قاضيهم يكون منهم. ولهذا يذكرون في الدعابات أن قاضي الحنشل منهم، إذا كان كلهم سراق يكون القاضي منهم. فالأصل أن يتولاها المكلف وهو البالغ العاقل. الشرط الثالث: أن يكون ذكرا، فلا يصح تولي المرأة للقضاء، لأن القضاء ولاية عامة. وفي حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. الحديث وإن جاء في ابنة يزدجرد ملك الفرس، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سببه. ومن هذا أخذ العلماء أن كل ولاية عامة كالقضاء وكالإمارة لا يصح أن تتولاها امرأة، لا يصح أن تتولى الولاية العامة امرأة، ولو كانت عالمة ودينة، فإن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن فيهن من العلم والعقل والدين ما لم يتولين القضاء. ولأن المرأة ناقصة عقل وضعيفة في رأيها وليست مؤهلة لأن تحضر في مقامات الخصوم، خصوم الرجال ومحافلهم واجتماعاتهم، الشرط الرابع: أن يكون القاضي حرا، فلا يكون منقوصا بالرق. في هذه الشروط فيها مسائل، لكن لما كان مختصرا ما دخلنا فيها، مثل ولاية الخنثى، الخنثى المشكل والمبعض، هذه تترك إلى الكتب المطولة. الشرط الرابع: أن يكون ماذا؟ حرا، فلا يكون القاضي عبدا رقيقا، لأن العبد الرقيق مشغول بولاية سيده. الشرط الخامس: أن يكون مسلما، لأن الإسلام هو شرط العدالة، فلا يصح أن يتولى القضاء كافر، لا يصح أن يتولاها كافر على المسلمين. الشرط السادس أن يكون عدلا فلا يولى الفاسق. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الشرط السابع أن يكون سميعا، قالوا لأسمع كلام الخصمين إلا إذا كان القضاء والترافع إيش كتابة، فيتجاوز وتساهل في هذا الشرط. الشرط الثامن أن يكون بصيرا، وهذا الشرط فيه خلاف حيث تولى قضاء المسلمين العميان لكنهم أهل للقضاء. يقول الفقهاء اشترط أن يكون بصيرا ليعرف المدعي من المدعى عليه فيميز بينهما. نقول هذا له وسائل بغير البصر. الشرط التاسع أن يكون متكلما لينطق بالفصل بين الخصوم، وهذا في الأغلب. أما إذا كان القضاء كتابي لا يحتاج إلى أن يكون متكلما. الشرط العاشر أن يكون مجتهدا، وقد ذكر ابن حزم الإجماع على ذلك لقول الله جل وعلا لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. من المجتهد؟ قال المجتهد هو العالم بطرق الأحكام. وجاء في الحديث القضاة ثلاثة، أقاضيان في النار وقاضي في الجنة. فالقاضي اللي في النار حكم، قاض حكم بغير علم، والثاني حكم بعلم لهوى، كلاهما في النار، والثالث حكم بعلم فعدل فهذا في الجنة. أخرجه بعض أهل السنن. أن يكون مجتهدا ولو في مذهب إمامه للضرورة، ولو إشارة للخلاف القوي في المذهب، ولو في مذهب إمامه للضرورة، في مذهب إمامه الذي ينتسب إلى مذهبه. لأن المجتهدين عند العلماء ثلاثة أقسام: مجتهد مطلق، ومجتهد في المذهب، ومجتهد في مسألة. اشترطوا أن يكون مجتهدا مطلقا، لكن قد لا يتأتى هذا، وينه؟ ما يوجد، فينتقل إلى أن يكون مجتهدا في مذهب إمامه، مجتهد المذهب، مذهبه مالكي، أن يكون عنده اجتهاد في مذهب المالكية. وإلى عهد ليس بالبعيد كان يتولى القضاء أعلم الناس وأحصفهم في القضاء. وانظروا إلى العلماء الكبار تجدون من أوصافهم أنه قاضي، أنه تولى القضاء. قال ولو في مذهب إمامه للضرورة إن لم يجد المجتهد المطلق. فهذا المجتهد في المذهب قال يراعي ألفاظ إمام مذهبه ومتأخرها، ولا بأس أن يقلد كبار علماء مذهبه لأنهم أدرى بالمذهب منه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في هذه الشرط العشرة، وش في ردها يا عبد الله؟ أن يكون بالغا، عاقلا، حرا، ذكرا، مسلما، عدلا، سميعا، بصيرا، متكلما، مجتهدا. قال هذه الشروط تعتبر بحسب الإمكان، وإلا فيولى الأمثل فالأمثل. فإن عدم الأنفع ولي الفاسقين، وأقلهما شرا، هكذا شيء بحسب الإمكان. لكن قال يحرم الحكم وتحرم الفتوى بالهوى بالإجماع أو بقول أو وجه من غير نظر، في الترجيح بالإجماع، ويجب أن يعمل بموجب اعتقاده في ما علم فيما له وما عليه، وهذا بالإجماع. هذه العشرة هي شروط وخصال القاضي. تأتي مسألة التحكيم، التحكيم أن يحكم المتخاصمان بينهما شخصان. هذا التحكيم الآن انتشر إعطاء الإذن منه والإذن فيه من الجهة المخولة بوزارة العدل. هذا التحكيم جائز بشرطين: الشرط الأول أن يرضى المتحاكمان بهذا الحكم، الشرط الثاني أن يكون أهلا، مو بيحكمون بينهم كافر ولا فاجر ولا جاهل، أن يكون أهلا للقضاء، أن يكون هذا المحكم أهلا للقضاء. ولهذا في مقاطع الحق وأحكام القبائل يحكمون من؟ يحكمون العارفة أو مقطع الحق أو مقرعه أو الشيخ بالوراثة، أبوه كان حاكم وصار مثله، هذا خطأ. إنما أن يرضى المتحاكمان بهذا الحكم، ثانيا أن يكون أهلا للقضاء صالحا له. قال: فلو حكم اثنان فأكثر، ثلاثة أربعة، قبيلتان أو ثلاثة أو أربعة، دولتان أو أكثر، لو حكموا بينهما شخصا صالحا للقضاء، أن يكون صالح. ما صلاحيته في الخصال العشرة السابقة؟ قالوا: نفذ، أي مضى حكمه في كل ما ينفذ فيه حكم من ولاه الإمام أو نائبه. والدليل حديث أبي شريح الذي رواه النسائي وغيره أنه كان يلقب أبا الحكم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لما؟ قال: كان قومي إذا اختلفوا في شيء قال تنازعوا إلي فحكمت بينهم. قال عليه الصلاة والسلام: ما أحسن هذا، ما لك من الولد؟ قال: ثلاثة. قال: من أكبرهم؟ قال: شريح. قال: فأنت أبو شريح، لأنه قال في أول الحديث إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فهنا أقر النبي صلى الله عليه وسلم التحكيم: ما أحسن هذا، أي الفصل بين الخصومات. فرضي المتحاكمون أو المتحاكمان إن كان اثنان أو جمع متحاكمون، إذا رضوا بشخص وهو صالح للحكم جاز تحكيمه وتنفذ ولايته بالتحكيم فيما تنفذ فيه ولاية القاضي. التحكيم الآن في الأزمان المتأخرة صار له نظام في وزارة العدل، وصار خاضعا لمن؟ للمحكمة. فإذا تحاكم اثنان عند المحكمين ورضي الطرفان بحكم المحكم وحكم، أخذ حكمه ونظر فيه القاضي ثم رفعه مباشرة إلى درجات التقاضي الأعلى إن كان حكمه صحيحا. بماذا؟ برضاء المتحاكمين بتحكيمه. وهذا يعين القضاة مع كثرة الخصومات وإطالة النظر في الدعاوى يعينهم. وقد تحاكم عمر وأبي رضي الله عنهم إلى زيد بن ثابت، وتحاكم طلحة وعثمان إلى الجبير بن المطعم بن عدي، ولم يكن زيد بن ثابت ولا الجبير بن مطعم لم يكون أحدهما قاضيا. الجبير بن المطعم بن عدي ابن من؟ ابن نوفل، ابن نوفل. الجبير ابن المطعم ابن عدي ابن نوفل. نوفل هذا أخو من؟ أخو هاشم ابن عبد مناف. قال: ويرفع الخلافة، أي حكم القاضي وحكم هذا المحكم الذي هو صالح للقضاء، يرفع الخلاف في مسائل وقع فيها الخلاف بين أهل العلم، حكمه رافع للخلاف. قال: فلا يحل لأحد نقضه حيث أصاب الحق، لأن من جاز حكمه لزم كالقاضي والإمام. فالإمام يرفع الخلاف وكذا القاضي وكذا المحكم بشرط أن يصيب بحكمه الحق. ولهذا المسائل الخلافية لا يصلح أن يبقى الأمر مترددا، حكم القاضي يرفع الخلاف فيها إن كان على علم أو مقلدا ذا علم واستوجه رأيه فيتحمل هذا بذمته. ومنها القاعدة المشهورة في القضاء وفي الولاية أن حكم الحاكم يرفع الخلاف. طيب حكم الإمام هل يرفع الخلاف ولا ما يرفعه؟ حكم الإمام هل يرفع الخلاف ولا ما يرفع؟ في تفصيل، إن كان الإمام أهلا فيرفع الخلاف، وإن لم يكن أهلا فلا يرفعه بمجرد حكمه إلا إذا استند إلى فتوى شرعية، استند بذلك إلى فتوى شرعية فإنه يرفع بهذا الخلاف، لأنه خرج عن حكمه أن يكون بمحض هواه أو بضغوط في الواقع، وإنما الحكم يدور مع أهليته الشرعية وجودا وعدما. والفقهاء يقولون والأصوليون يقولون الحكم يدور مع علته، يعني مع الأهلية الشرعية. هذه مسألة التحكيم التي أدرجوها في خصال القاضي. نعم. بقي دقيقة نفتح المجال للأسئلة. نعم في شيء يا أخوان؟ سم ها؟ هو يعين القاضي لكن حكمه قد لا يكون أهلا، يكون عامي. كان الأئمة يصلون بالناس الجمع والأعياد ويحكمون لما كانوا أهلا، لكن تولى الإمامة من ليس أهلا أهلية علمية أو أهلية دينية، فهو يولي لأنه من مناصبه من منصبه حوائج الناس، وهذا مناط به، هو اللي يولي القضاء ويخدم هذا القاضي بماذا؟ يخدمه بإنفاذ الحكم. الإصلاح ليست ولايته ولاية قضاء، ليست ولاية الإصلاح ولاية قضاء، ولهذا الإصلاح يكون بطلب الناس ويكون بمباشرته هو من غير أن يطلب منه ذلك، لكن قد ينتقل الإصلاح إلى التحكيم، فلا بد فيه من أن يكون الشخص المحكم أهلا للقضاء. نعم صابر. الهرب من القضاء لأنه ولاية ومسؤولية، فكانوا يفرون منه ورعا واتقاءا لأثره وعواقبه. طيب وأمر بعد الأذان عاد. بعد الأذان. نعم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا قوة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل وسلم الصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة الحمد لله رب العالمين. عبده ورسوله. نعم، كما ذكر أخونا كان السلف وأهل العلم وأهل الورع يفرون من القضاء لعظم المسؤولية فيه وعظيم الطائل من أثره، وأنه يحكم في دماء الناس، فالذي يمنع هؤلاء هو الورع والخوف من الله وخشية الوقوع في الحيف والميل والظلم. وهذا باب واسع عندهم في تهربهم من ولاية القضاء في الحكم في دماء الناس والحكم في أموالهم وأعراضهم. من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين، وإن كان في الحديث مقال. ويقول ابن الوردي في اللامية: إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام هذا إن عدل. فنصف الناس أعداء له. وقد قال عمر رضي الله عنه لشريح القاضي: كيف أصبحت يا شريح؟ قال: يا أمير المؤمنين، أصبحت ونصف الناس علي غضاب. المحكوم عليهم غضبانين، الله المستعان. ولهذا كانوا يتورعون عن القضاء ورعا عظيما. ونص الفقهاء على أن من طلب الولاية ولاية القضاء أنه لا يمكن منها كما في الأمارة كما سبق، إلا إن كان أهلا. فالله يعين القضاة، يعين الولاة في تعيين الأكفى والأجدر بالقضاء من هؤلاء القضاة. نعم، بشيء لنواصل. نعم. قال المؤلف: فصل. ويسن كون الحاكم قويا بلا عنف، لينا بلا ضعف، حليما متأنيا متفطنا عفيفا بصيرا بأحكام الحكام قبله. ويجب عليه العدل بين الخصمين في لحظه ولفظه ومجلسه والدخول عليه، إلا المسلم مع الكافر فيقدم دخولا ويرفع جلوسا. ويحرم عليه أخذ الرشوة، وأن يسار أحد الخصمين أو يضيفه أو يقوم له دون الآخر. لعلك تقف عند هذا طويل، ما أظن أنه يمدينا عليه كله. هذا الفصل يتعلق بالآداب والأحكام التي يراعيها القاضي، فلأن هذا المتن مختصر نوعوا فيه بين الآداب وبين ما يجب في للقاضي حال قضائه. يقول رحمه الله: ويسن، ومعنى يسن عند الفقهاء إيش؟ يستحب. ويسن كون الحاكم قويا بلا عنف، قويا في شخصيته، قويا في طبعه، قويا في علمه، قويا في دينه. والقوة في الطبع وفي الشخصية بلا عنف، لا يكون عنيفا. وهذه القوة تكون في الرزانة، ما هو بأي شيء يهزه رزينا ثقيلا متئدا. ولهذا قالوا قويا بلا عنف، لأن من القوة ما هو عنف وقسوة، فلا تصلح في إيتاء في إيصال الأحكام. لينا من غير ضعف، لين يعني هين، لا تأخذ المهابة منه حتى يتلعثم الخصم أو الشاهد عنده، إنما يكون عنده ليونة، لكن لا تصل إلى الضعف. فإذا كان ضعيفا دبره الكتاب وأملى عليه الخصوم وراءهم لضعف الشخصية. ولهذا يا أخواني، القضاء ما هو بكله علم، القضاء فيه علم وفيه جانب أهلية القاضي للقضاء، استعداده النفسي في هدوئه، في قوته، في شخصيته، في رزانته، في عدم قسوته وعدم ضعفه. حليما، قالوا لئلا يغضب بسرعة، فإذا غضب من كلام الخصم أو أحد الخصمين منعه هذا الغضب من إيصال الحق لأهله، إنما حليم. ومن الحلم أن يسمع دعوى هذا وجواب هذا. حليما متأنيا غير مستعجل، لأن العجلة قد تؤديه إلى ما لا ينبغي، ومنها الحيف في حكمه. متفطنا، يعني يقظ منتبه سريع البديهة، لا يكون غافلا أو يخدع بالغفلة والغرة، وأن يكون ذا ورع ونزاهة وصدق. عفيفا، لئلا يطمع في أموال الناس، وإن لم يكن عفيفا يطمع فيه بأن يميل عن الحق بأن يدفع له ما يدفع، ولهذا يكون عفيفا لئلا يطمع في ميله بإطماعه. أن يكون بصيرا بأحكام الحكام قبله، الحكام هم القضاة، عنده بصر ونظر في أحكام من قبله فيسهل رجوعه إليها، تتضح له طرائق الحكم ومناحيه ووسائله. ولهذا قال علي رضي الله عنه المشهور عنه: لا ينبغي للقاضي أن يكون قاضيا حتى تكتمل فيه خمس خصال: عفيف، حليم، عالم بما كان قبله، يستشير ذوي الألباب، لا يخاف في الله لومة لائم. قال: ويجب عليه العدل بين الخصمين. ما سبق هي من الآداب العامة، هنا يجب عليه أن يعدل بين الخصمين في لحظة، أي في نظره، ما بصعد النظر إلى واحد ويهمل الثاني، يفهم الثاني أنه ما لا إلى الأول، خصوصا من يلون قضاء النساء. قد تأتي الشابة التي تبهره بجمالها، صعد فيها النظر، لا، ومأمور كل أحد أن يغض النظر، فكيف بالقاضي؟ القاضي الأمر فيه مضاعف ومشدد. يعدل بين الخصمين في لحظة في نظراته وفي لفظة، ما يكلم واحد كلاما بسبلين والثاني بشدة، أو يزيد الكلام مع هذا دون الثاني. وأن يعدل في مجلسه في مكان الجلوس، ما يقدم واحد على الثاني، يعدل بينهما في مجلسه وفي الدخول عليه، ما يأذن لأحد دون الآخر في الدخول عليه. ليه؟ لأن هذا مظنة التهمة. وفي حديث أم سلمة رضي الله عنها الذي رواه الطبراني والدارقطني قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ولي القضاء فليعدل بينهم في لحظه وإشارته ومقعده، ولا يرفعن صوته على أحد الخصمين ما لا يرفعه على الآخر. والحديث وإن كان فيه مقال لكنه من أصول أحمد، مقدم على محض آراء الرجال. وقد كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري لما ولاه القضاء، قال: واسي بين الناس في وجهك ومجلسك وعدلك، حتى لا ييأس الضعيف من عدلك، ولا يطمع الشريف في حيفك. القاضي يدخل عليه الأمراء والوجهاء، فإن دخلوا خصوم عدل وساوى بينه وبين خصومه، ولو كان هذا شريف وهذا وضيع، وهذا غني وهذا فقير، وهذا حر وهذا عبد. هذه أمور نفسية مهمة تبعث في نفسي المتخاصم الوصول للحق. أما إن قدم هذا على هذا فلا. وقد جاء رجل إلى شريح القاضي وعنده السري، قال أعدني على هذا الجالس إلى جنبك. فقال للسري قم فاجلس مع خصمك. قال ترى أسمع وأنا في جالس مكاني جنبك. قال قم فاجلس مع خصمك فإن مجلسك أي بجواري يريبه، وإني لا أدع النصرة وأنا قادر عليها. من الذي لا يجب على القاضي أن يعدل بينهم في الدخول والمجلس؟ قالوا إلا المسلم مع الكافر، فإن المسلم يقدم في دخوله على الكافر ويرفع جلوسه. مجلس المسلم أرفع مجلس الكافر لحرمة الإسلام. ولأنه روى إبراهيم التيمي أن علي رضي الله عنه حاكم يهوديا إلى شريح في قصة إيش الدرع المشهورة، فقام شريحا من مجلسه وأجلس عليا فيه، فقال علي رضي الله عنه لو كان خصمي مسلما لجلست معه بين يديك، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تساووهم في المجالس، لا تساووهم في المجالس. كيف نعزهم وقد أذلهم الله؟ كيف نرفعهم وقد وضعهم الله جل وعلا؟ مما يحرم على القاضي أن يأخذ الرشوة. ما الرشوة؟ يسمونها الناس حق الطريق الآن، تسمى العرق وحق الشاهي والأتعاب والخدمات، أسماء كثيرة وهي رشوة. بأي اسم حسنوها وجملوها وزينوها لا يخرجها من كونها رشوة. خذ هذا للعيال رشوة إذا كانت في إبطال حق أو في دفع حق. طيب لو جلس في بيته يعطى الرشوة؟ لا. ولهذا الرشوة تدفع لأهل الولاية، حتى هدايا العمال غلول. تعطي مدرس ابنك عطية، هذه رشوة. سميتها هدية أو سميتها غير، هذه رشوة. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الرشوة ثلاثة: لعن الراشي دافعها، ولعن المرتشي آخذها، ولعن الرائش السمسار الواسطة بينهما. أخرجاه في الصحيحين. والرشوة من كبائر الذنوب، وهي من أعظم مظاهر الإفساد. تأتي الرشوة بعد السرقة من المال العام، الرشوة في مظاهر الإفساد. ويحرم عليه على القاضي أخذ الرشوة. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم، والرائش وهو السفير بينهما. ومن الرشوة الهدايا. ففي حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول. يقول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه: كانت الهدية فيما مضى، أما اليوم فهي رشوة، فهي رشوة. يقول كعب بن الأحبار أنه قرأ في بعض الكتب التي أنزلها الله جل وعلا إن الهدية تفقأ عين الحكم، تفقأ عينه يعني تجعله مائلا. وهذه الهدية التي هي هدية الرشوة. والفرق بينها إن كان يهدي إليه، يهدي إليه قبل ولايته القضاء أو الولاية العامة فلا بأس، وإن كان يهدي إليه وهو ليست عنده فيه خصومة، فإن كانت عنده فيه خصومة فلا، كانت عنده له فيه خصومة فلا يقبل هديته لأنها مؤذنة بأن يميل ولو ميلا نفسيا. طيب من الآداب، هل يتولى القاضي البيع والشراء؟ يكره أن يباشر القاضي بنفسه البيع والشراء لئلا يحابى في البيع وفي الشراء، فيكون مجراها مجرى الهدية. وقد جاء في حديث أبي الأسود المالكي عن أبيه عن جده مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما عدل وال اتجر في رعيته أبدا. والصديق رضي الله عنه لما خرج يريد أن يتجر منعه الصحابة، ثم حبسوا له في كل يوم كم درهمان، يعني راتبه في الشهر كم؟ 60، شرط أن يكون الشهر تام، كان ناقص هو 60، 58، راتبه في الشهر 60 درهما عن كل يوم درهمان. قال شريح القاضي: إن عمر رضي الله عنه شرط علي حين ولاني القضاء أن لا أبيع ولا أبتاع، لا أبيع ولا أشتري، قال: ولا أرتشي ولا أقضي وأنا غضبان. هذا من فقه عمر. طيب إن احتاج القاضي للبيع والشراء، إن احتاج فلا كراهة، إنما الكراهة مع عدم الحاجة. طيب ايش يسوي؟ قالوا: يوكل من يبيع له ويشتري له لئلا يحابيه الناس من كونه القاضي، ولأن الصديق قصد السوق ليتجر فيه فترى كذلك لما فرضوا له من بيت المال ما يكفيه، لما فرضوا له من بيت المال ما يكفيه عن هذه التجارة. والرشوة أيها الإخوة من أعظم أسباب الفساد، وللأسف الرشوة تسمى بغير اسمها، وهذا من أسباب انتشارها الآن وذيوعها، وهذا حمك الله، وهذا كثير في الجرائم والكبائر تسمى بغير اسمها فتنتشر وتذيع. من ذلك الخمر، فإن من أسباب انتشارها وذيوعها أن تسمى بغير اسمها، فينشأ عليها الناس أنها ليست خمرا، تسمى عرق، تسمى مشروبات روحية، بيرة، شمبانيا، فيذهب الاسم الشرعي وهو الخمر، يذهب بماذا؟ بعدم تسمية الناس له. فيأتي جيل بعد ذلك يخفى عليه العلم يقول: لا، العرق ما هو بحرام، هذا عصير. الربا من أسباب ذيوعه وانتشاره أن يسمى بغير اسمه، فوائد، استثمارات، مضاربات، قدمة، دينة، يسمى بغير اسمه حتى يذهب اسم الربا الذي يقرأ المسلمون تحريمه في الكتاب والسنة، فينشأ بعد ذلك جيل جهل اسم الربا، قال: هذه مداينة، هذا استثمار، فوائد. الآن تسألون الصغار عن الفوائد البنكية كما في خلال، هذه فوائد ما هي بربا. قال صلى الله عليه وسلم مؤذنا بهذا الأمر: لا تقوم الساعة حتى يؤكل الربا يسمى بغير اسمه، ولا تقوم الساعة حتى يشرب الخمر يسمى بغير اسمه. يشير عليه الصلاة والسلام إلى أنه في آخر الزمان يكثر إيش؟ الجهل، فتغير الأسماء مع تطابق المسميات، فيدرج هذا عند الناس فيظنونه حلالا. الرشوة ايش تسمى الآن؟ تسمى بكل اسم إلا الرشوة، أتعاب، عرق، خدمات، حق الشاي، حق الطريق، فيذهب الاسم الشرعي في تحريمها. الرسم الآن وش يسمى عند الناس؟ يسمى فنا تشكيليا، وهو رسم محرم إن كان يرسم بيده ذوات الأرواح، وأشد تحريما إذا نحث ويسمى عند أهله فن وحضارة ورقي، تجعل لها المسابقات وتجعل لها الجوائز. بهذا ينحل الدين شيئا فشيئا إذا ظهر الجهل وطغى وعم الناس وغيبت المعاني والأحكام الشرعية. الشرك في الأصنام تسمى الآن حرية، حرية شخصية. الزنا حرية شخصية. بمثل هذا تنحل أحكام الله جل وعلا إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. بهذا تنحل أحكام الشريعة. ولهذا جاء فضل العلم في تعليمه وفي طلبه وفي إذاعته وفي نشره ليزاحم الباطل. ترى بقاء العلم تأخير للشر والبلاء عن الناس. إذا تعلموا وعملوا، فإذا تعلموا ولم يعملوا استحقوا البلاء. فكيف إذا جاء جيل لا علم وبالتالي مهنا لجهل. والساعة إنما تقوم أيها الإخوة إذا استحكم الجهل، فلا يكون في الأرض من يقول الله الله. استحكم الجهل كله، الجهل في أصل الدين والجهل في فروعه، إذا استحكم وعم قامت على هؤلاء الشرار، على هؤلاء الشرار قامت عليهم الساعة. قال صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ما الجامع بين هذين الصنفين؟ من أدركتهم الساعة وهم أحياء واتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، الشرك بالله. إذن لا تقوم الساعة في الأرض موحد. ولهذا في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه في صحيح مسلم الطويل: في آخر الزمان فيبعث الله ريحا طيبة فتقبض المؤمنين تحت آباطهم، تدخل هذه الريح جوف الجبل حتى تقبض المؤمن. ولا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله. ذهب أهل الإيمان بقبض هذه الروح بهذه الريح أرواحهم، فيبقى شرار الخلق. إن شر الناس عند الله منزل يوم القيامة من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اتخذوا القبور والأضرحة والمقامات فجعلوها هي مكان العبادات، لأن هذه وتلك من وسائل الشرك بالله سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا وإياكم بعصمة دينه، وأن يتولانا بولايته، وأنه إذا أراد بعباده فتنة أن يقبضنا إليه غير مفتونين. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق احينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم أصلح لنا دين الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، وفرج همومنا وهموم كل مسلم ومسلمة برحمتك وعفوك وإحسانك ولطفك يا ذا الجلال والإكرام. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.